الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فكنت في لقاء السابق قد تكلمت عن سبب نزول قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما حيث ذكرت أن من سبب نزولها أن طائفة سرقوا من رفاعة بن زيد ثم أنكروا سرقتهم ووجد من يجادل عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا ما يبين حقيقة الحال فرد المسروق إلى رفاعة ابن زيد وكان من جادل عنهم هو أسير بن عروة وذكرنا في ذلك أبياتا لحسان بن ثابت فيما يتعلق بحماية سلافة بنت سعد لهذا السارق الذي ارتد بعد إيمانه وألقى هذه الأبيات عليها وحينئذ قامت سلافة لما بالغها شعر حسان بأخذ رحله فوضعته على رأسها وقذفته بالأبطح ثم حلقت وسلقت وخرقت وحلفت إن بت في بيتي ليلة سوداء أهديت لي شعر حسان ما كنت تنزل علي بخير فلما أخرجته لحق بالطائف فدخل بيتا ليس فيه أحد فوقع عليه فقتله فجعلت قريش تقول والله لا يفارق محمدا أحد من أصحابه فيه خير قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقد استدل بهذه الآيات على حجية القياس لأن القياس من الرأي في قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله وفي الآية الحكم بإصابة النبي صلى الله عليه وسلم للحق لأن الله يريه ذلك وفي الآية تحريم المخاصمة عن أهل الباطل والخيانة مما يدل على تحريم وكالة الخصومة والمحاماة عن المبطل وفي الآية النهي عن مساعدة أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم قال القرطبي وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق وقد قال آخرون بأن مفهوم الآية يدل على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم وبالتالي فإن من كان له خصومة على ثلاثة أنواع من كان مبطلا ويعلم أنه مبطل فهذا لا يجوز للإنسان أن يتوكل عنه والثاني من يعلم أنه محق فهذا يجوز للإنسان أن يخاصم عنه وهذان الحكمان محل اتفاق بين الفقهاء وإنما الخلاف فيما إذا كان الوكيل لا يعلم هل المخاصم على حق أو لا وفي الآية المنع من ميل القاضي مع أحد الخصمين ولو كان لأحدهما حرمة ومكانة. وقد استدل بالآية على أن وجود العين المسروقة في يد إنسان لا يدل على أنه هو الذي سرقها. وفي الآية الأمر بالاستغفار، قال الطبري: أي استغفر الله يا محمد من خصامك للخائنين، لما هم بالدفع عنهم وهم بقطع يد اليهودي. وقال غيره المعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل. وفي الآية النهي عن المجادلة والمخاصمة عن أهل الخيانة، وفي الآية النهي عن الخيانة ونفي محبة الله لأهلها، مما يقتضي ثبوت صفة المحبة له سبحانه. وفي الآيات إثبات صفة الرضا له جل وعلا. وفي الآيات مشروعية الحياء من الله تعالى، وفيها إثبات معية الله للعباد بالعلم، ولا يلزم من معية الله بالعلم مماسة أو مخالطة. وفي الآية إثبات صفة الرضا لله تعالى، وإثبات عموم علم الله وإحاطته. وفي الآية تحريم المجادلة عن أهل الباطل وأهل الجرائم، ومن ذلك الوكالة في الخصومة عن المجرمين. وفي الآية فتح باب التوبة والاستغفار لأهل الذنوب والمعاصي. وقد أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. وفي الآية وجوب أن تكون مخافة الله في القلب أعظم من مخافة المخلوق. وفي الآية وجوب تقديم رعاية ما يحصل من عقوبات الآخرة على ما يتوهم أنه من مصالح الدنيا. وفي الآية تحريم وصف الناس بالذنوب أو الفساد كذبا أو بناء على أوهام بدون دليل، وظاهر الآية أن ذلك من الكبائر. وفي الآية أن السنة وحي من عند الله عز وجل لقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وفي الآية رفعة مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأن فضل الله عليه عظيم. وقد بحث العلماء في مسألة التفريق بين الخطيئة والإثم في قوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما، فقيل الخطيئة يدخل فيها ما فعل على غير العمد، والإثم ما لا يكون إلا من عمد. وقيل الخطيئة صغيرة والإثم لا يكون إلا كبيرة، وقيل هما واحد. وقيل الخطيئة الذنب والإثم يشمل آثار الذنب. وقيل الخطيئة الذنب القاصر على فاعله، والإثم هو الذنب المتعدي إلى الآخرين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.